بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طبيعة هذه المعركة بين أهل الحق وبين أهل الضلال، وأن أهل الضلال في سعيهم الدائم لدفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم، ليس غرض هؤلاء في قتالهم للمسلمين لا الأموال ولا غير ذلك، ولكن بغي هؤلاء أن يصلوا إلى ذلك الهدف ويحققون ذلك الهدف، في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وينحرف عن طريق ربه المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما بينا أن بغية المؤمن في قتال للكفار كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هو إزالة الشرك ومعالم الشرك من على الأرض وتعبيد الخلائق لله سبحانه وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وبالتالي بدأ بغية قتال المسلمين للكفار، أما بغية قتال الكفار للمسلمين فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يهدأ لهم بالا إلا لما يصلوا إلى تحقيق ذلك الأمر. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في جدية هؤلاء فيما في سعيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قلنا الآيات بتبين جدية هؤلاء في حربهم للإسلام والمسلمين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبالتالي قلنا أنهم يستعملون أي وسيلة من الوسائل، نقول من شأنها أن يصلوا إلى هذه البغية، ليس بالحتم واللزوم أن تتمثل في هذه الأسلحة المادية الحسية، ولكن كل الوسائل يستعملونها من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون ذلك بإلقاء الشبهات أو بتيسير الشهوات، بتشكيك المسلم في دينه، بزعزعة أمر العقيدة والاعتقاد، وبالتالي أنت تجد أن الكثير ممن ينتسب إلى ذلك الدين لا يعرف شيئا عن دين ربه سبحانه وتعالى، بل نقول لا يعرف شيئا عن ربه المعبود. ونقول أن القرآن قد تكلم عن الرب المعبود وعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى، ولكن حدثت فجوة كبيرة بين الناس وبين كتاب ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك فجوة كبيرة بين الناس وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالتالي نقول الإنسان قد بينتسب إلى ذلك الدين اسما، لكن في الحقيقة لم يسعى أن يحقق ذلك الإسلام في نفسه أيضا وفي البيئة التي يعيش بها ولذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى نقول كل إنسان مأمور أن يدخل ذلك الدخول الشمولي في دين الله تبارك وتعالى، أن يتعرف على معالم هذا الدين، على أصوله، على فروعه، على مظاهر أيضا هذا الدين. ده المطلوب. يبقى المطلوب ان احنا نعتمد الكتاب والسنة واقف على معالم هذا الدين وعلى اصول هذا الدين وعلى فروع هذا الدين. قلنا لان المطلوب اننا ان نطبق ما ورد في كتاب الله تعالى وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ووضح لنا ما اضمرته هذه الطائفة الكافرة في نفوسها اتجاه المسلمين. قلنا مش محتاجين ان احنا حننقب عما في قلوب هؤلاء، فقد فضح الله عز وجل هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربنا سبحانه وتعالى عليم بالذات الصدور، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما ملئت به قلوب الكفار اتجاه الإسلام واتجاه المسلمين. ده بالإضافة كما بينا أن الله عز وجل ذكر لنا بغية هؤلاء في قتالهم للمسلمين، وبالتالي بيستعملون أي وسيلة من الوسائل يحققون من خلالها هذه الآداب. ونقول مش الحرب فقط حتكون عن طريق استعمال هذا السلاح المادي الحسي، ولكن نقول باستعمال هذه الوسائل في تشكيك المسلم في دينه، في زعزعة أمر العقيدة، في إبعاد الناس عن طريق ربهم المستقيم، وفي إبعاد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى حكم من ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى فقد خسر الدنيا والآخرة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعملوا في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات بتتكلم عن سبيل الإنسان للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة بإيمانه الصحيح، وأن يستتبع ذلك الإيمان بالعمل الصالح المتواصل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبالتالي إيمان بيستتبع ذلك الإيمان الأعمال الصالحة من الهجرة ومن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيمان صحيح ويستتبع ذلك أعمال صالحة، دي علامة صحة الإيمان هو الأعمال الصالحة. يبقى دي علامة صحة الإيمان. يبقى كما بينا قبل ذلك العقيدة لابد أن تكون منتجة، ليس هناك عقيدة عقيمة، العقيدة دافعة محركة لالتزام الإنسان بالطاعات ولمزيد من فعل تلك الطاعات والقربات التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. نقول ليس هناك شيء بيحرك الإنسان اتجاه الأعمال الصالحة وكذلك إبعاد الإنسان عن المعاصي إلا أمر الاعتقاد. يعني كما ذكرنا قبل ذلك وما زلنا نؤكد على هذه المعاني التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفهم من عقاب الله عز وجل، خوفهم من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، دفع هؤلاء إلى التزام الطاعات، إلى التزام الطاعات، بل دفع هؤلاء إلى أن يستكثروا ويستزيدوا من الأعمال الصالحة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين يلتزمون بشرع ربهم ولم ينشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقلنا أيضا أن المحرك لأن الإنسان يقوم من الليل ويفعل هذه الطاعات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى خوف الإنسان من عقاب الله عز وجل، وأيضا رجاء الإنسان في عفو الله عز وجل وفي ثواب الرب المعبود سبحانه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبقى يقول يطمعون في دخول الجنة وفي أن ينالوا ذلك الثواب، وكذلك يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى رؤية هؤلاء للنار وهذا التصور الحقيقي لليوم الآخر دفع هؤلاء إلى أن يلتزموا الطاعات. وبالتالي الإنسان لما يرى في نفسه كده تقاعس أو نقول تباعد بينه وبين الطاعات نقول ارجع فلتصلح ذلك الإيمان، ارجع ثم فلتبني هذه القاعدة الإيمانية في قلبك بصورة صحيحة. دايما نؤكد على الفرق بين ان احنا يعني معرفة الإنسان لمعالم الدين وان الإنسان يمارس الإيمان. نقول من الممكن الإنسان بيتعلم ضوابط الإيمان، لكن نقول المطلوب أن نمارس الإيمان. ممارسة الإيمان حيظهر في التزام الإنسان بالطاعات وفي بعد الإنسان عن المعاصي. نقول الذي يرتكب المعصية يعلم أن هناك يوم آخر وأن الله تعالى سيجازي العباد وأن الكل سيبعث من قبره ويفد على ربه ويعرض على ربه سبحانه وتعالى، لكن تجده عنده جرأة في ارتكاب المعصية أو في أن يقصر في طاعة الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول المعرفة موجودة ولكن نقول ما زالت في حيز الذاكرة لم تنزل بعد إلى قلبه. قلنا المعلومة عشان نستفيد بها يبقى لابد من إنزال هذه المعلومة إلى القلب. بالضبط كده زي المال، مش كل مال بيستفيد به الإنسان، يبقى مش كل مال بيستفيد به الإنسان، المال الذي أنفقه والذي المال الذي استفاد به، أما غير ذلك فهو عبارة عن خازن على هذا المال. ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى وما سوى ذلك فذاهب وتارك للناس. يبقى ده نقول في حال حياتي يقول هذا مالي، لكن في الحقيقة مالك هو ما انتفعت به، أما ما عدا ذلك أنت عبارة عن خازن، والمال ده حيقسم من بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا العلم علمان كما ذكر حسب صريح الله، علم ينتفع به العبد وعلم هو حجة لله عز وجل على العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى القرآن اللي احنا بنقرأه وبنتعلمه إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. يبقى ده القرآن الكلام ده بيوجه إلى قارئ القرآن، إلى قارئ القرآن لا يوجه إلى نقول من لم يقرأ القرآن، لا يوجه إلى قارئ القرآن. نقول يا قارئ القرآن، القرآن الذي تقرأه وتدرسه هذا القرآن حجة لك أو حجة عليك. يبقى لو قام بتطبيقه كان حجة لذلك الإنسان، لو وقف عند حد المعرفة فقط كان حجة على ذلك الإنسان. لما حيسأل الإنسان لماذا لم تطبق كذا، لماذا لم تفعل كذا، لماذا لم تنزجر عن كذا، كل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف تكون الإجابة؟ لذلك ذكرنا مسلك المؤمن مع كتاب ربي، ده مسلك المؤمن. وقالوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهما يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة، استمعنا للآيات وبالتالي كانت الطاعة عن طريق الممارسة، يبقى استمعنا وبالتالي كانت الاستجابة الطاعة، يبقى معناها استجابة الإنسان لما استمع إليه من كلام ربه سبحانه أو لما قرأ من كتاب ربه أو ما تعلم من كتاب الله تبارك وتعالى. التزام الحدود، يبقى المطلوب أن احنا لما نقرأ كده في القرآن وأقيموا الصلاة، يبقى الآية بتدل على فرضية الصلاة، يبقى احنا قرأنا الآية وعلمنا ما تدل الآية، هل نقف عند ذلك وده كان المطلوب مننا؟ لا، ده المطلوب مننا أتعرف على أوامر الرب سبحانه وتعالى وأفهم الفهم الصحيح ثم أطبق بناء على ما نفهم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أقيموا الصلاة، يبقى عرفنا ان الآية دي بتتكلم عن فرضية الصلاة. بعد ذلك المطلوب ان نطبق، كيفية التطبيق؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الكلام ده يستعمل مع كل أمر من أوامر الرب سبحانه وتعالى ورد في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون التنفيذ؟ كيف يكون التطبيق؟ لازم نقف كده على التطبيق الصحيح. يبقى نقول طب السبيع عشان نعرف التطبيق الصحيح، يبقى عليك أن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على ذلك بصرك لا ينصرف عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سمع الإنسان لا ينصرف عن كلام ربي سبحانه وتعالى ولا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بصرك لا ينصرف عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا طبق كذا، هنا طبق بصورة كذا. يبقى التطبيق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى ممكن أساسا يكون بكلام ممكن يكون بأفعال. يبقى هذه فعلة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالتالي على ذلك نبتعد. يبقى هذه مقولة لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقل بها الصحابة رضي الله عنهم، فيبقى احنا لنا حدود نلتزم ذلك الحد ولا نتعدى. قلنا لذلك قال ربنا سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. يبقى نقول إيمان، يبقى لابد أن يكون إيمان منتج، يبقى نرى ذلك من خلال التزام الإنسان بالأعمال. إياك أن تقرأ آية ثم تمضي إلى غيرها دون أن تقف على مدلول الآية ولا على كيفية التطبيق. قلنا إن كل آية يبقى بنقف على مدلولها وبالتالي نقوم بتطبيقها ثم ننتقل إلى الآية الثانية. يبقى ده التعامل مع الآيات، هذا هو التعامل مع الآيات أو مع الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا المطلوب مننا في التعامل مع الكتاب والسنة أننا بنقرأ الكتاب الآية أو الحديث وبالتالي أقف على المعنى والمدلول ثم أقوم بالتطبيق ثم ننتقل إلى غيرها. ليس الأمر ولا العبرة بكثرة ما نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بالتزام الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما الفائدة أنك تحفظ أحاديث كثيرة، نقول 10 أحاديث عن السواك وأنت لم تلتزم ذلك السلوك، ده سلوك، يبقى لابد أن نلتزم ذلك السلوك. نقول رواية واحدة كافية، ولكن نقول فلان لو تكلم عن هذا البند أو عن هذه المعلومة تكلم نقول واستفاض في الأحاديث، ولكن أين التطبيق؟ أين التطبيق؟ طب هذا هو الكلام فأين التطبيق؟ طب المطلوب من الكلام ده إيه؟ الإرشاد والتطبيق، ففين التطبيق أساسا؟ فنقول على ذلك ليس العبرة بكثرة ما نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بما نلتزم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يتسابق القوم في أيهم أسرع حفظا لكتاب ربي سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يتسابقوا في أيهم أكثر تطبيقا لما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان اجتهادهم، كانت المسابقة بين الصحابة في أيهم أكثر تقربا إلى ربي سبحانه وتعالى بالتزام بهذه العبادات وتلك القربات، وبالتالي كانوا يأخذون من في النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات ثم يتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها. فتعلموا القرآن والعلم والعمل، تعلموا مرة واحدة، نقول دفعة واحدة، يبقى لم يفرقوا كما نفرق نحن بين حفظ القرآن وبين التعامل. التعامل نقول كما نرى كده بعيد تماما عما نحفظ من كتاب الله. قلنا لنا بنحفظ ألفاظ لم نقف بعد على المعاني، نقول المسابقة فيما بيننا فإينا أسرع حفظا لهذه الألفاظ، لكن دون أن نخفى المعاني. نقول ده خطاب الرب إلينا سبحانه وتعالى، دي رسالة الرب سبحانه وتعالى. يعني أتظن أن هذا الخطاب لا يحمل معنى؟ ده هو أصل الخطاب للمعنى الوارد فيه، أصل الخطاب ده للمعنى، دي رسالة، ده المطلوب. يبقى أنا أقول لرب سبحانه وتعالى ما هو المطلوب مني؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما هو المطلوب منا من خلال القرآن والسنة. يبقى احنا لما بنيجي نعمل القرآن بنعمله ألفاظ، يعني بنعمل القرآن كألفاظ، وفصلنا المعنى تماما، فصلنا المعنى، وبالتالي كان مسابقة أينا أكثر حفظا وأمتن حفظا لألفاظ، لكن فين المعاني؟ يبقى فين التجويد العمل؟ هنجود العمل ازاي واحنا لم نقف بعد على مدلول او معاني تلك الايات؟ فربنا سبحانه وتعالى كما يذكر ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. يبقى هؤلاء نقول يرجون أن يستمطروا أو في سعيهم لأن يستمطروا رحمة الرب سبحانه وتعالى عليهم، وهذا لا يتأتى إلا بأخذ كل سبب من الأسباب الذي نستجلب من خلال هذه الرحمات من الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى يفعلون الأفعال على رجاء الثواب، على رجاء أن يصلوا إلى رحمة الله عز وجل، إلى رضوان الله تبارك وتعالى. قلنا إن ذا كان بغية الصحابة رضي الله عنه. يبقى ده كان بغية الصحابة. يبقى نقول في سعيهم يعني يريدون أن يصلوا أن يحققوا رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. أين رضا ربي؟ أين رضا ربي؟ في فعل كذا يفعلون، في ترك كذا كانوا يتركون. النفوس مؤهلة وقلوب نقول مطمئنة بذكر ربها سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك هو بيفعل الأفعال ولا يركن إلى ذلك، لا يطمئن إلى عمله، ولكن قلبه معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول اللي بيأخذ بكل سبب من الأسباب التي يستجلب من خلالها الرحمة، ولكن هو لم يعتمد على ذلك، لم يركن إلى ذلك، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، قلبه معلق. وكما نقول إن الإنسان لما بيكون على طريق الهداية قد يطمئن إلى حاله، يطمئن، نقول لا، ده قلب العبد معلق برب سبحانه وتعالى، هو يرى أن هذه الأقدام ما زالت موضوع على طريق الاستقامة، ومع ذلك قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. بين لحظة وأخرى ينقلب العبد، ينقلب العبد، ودي قلوب، وقلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. من بعد ذلك يطمئن؟ ده العقبة مطوية، لا ندري، يعني لا ندري ما يختم لنا. يبقى حتى لو الإنسان صار المدة الطويلة على طريق رب مستقيم، نقول قد يسبق عليه كتاب، هو مكتوب في نوم الأهل النار، فيسبق عليه كتاب فيعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي عشان احنا رجاء العبد يبقى يكون في ربي، امل الانسان في ربي سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يتعلق بحفظ لكذا او بفعل لكذا. نقول كل ذلك من توفيق ربي سبحانه، لكن يا ترى التوفيق ده والمدد والعون سيستمر الى نهايه رحله الانسان في الدنيا ولا ممكن ينقطع عنه؟ يبقى ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك انت انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا، يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. يبقى نقول دعوه هؤلاء يبقى ان الله تبارك وتعالى لا يدفعهم ان ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم ولا يكتب عليهم ذلك الامر، نقول حتى نهايه الرحله. وبالتالي كل ما بيتقدم الانسان الى نهايه الرحله في الحياه كل ما بيشعر بالخوف والذعر والوجل من ربه سبحانه وتعالى، يخشى ان ينقطع به الطريق. يبقى لا يامن كده ان هو ده صار الطريق فبقيت نقول عده خطوات، وبالتالي نقول لا، لا يطمئن لغايه لما يضع كلتا قدميه على خط النهاية وهو كان عابدا لله سبحانه وتعالى. يبقى ده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى دي نقول صورة عشان أراها دايما، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المطلوب ان انا اصل لنهاية رحلتي في الحياة وعلى ذلك وانا على استقامة، ده بيجعل العبد قلبه يعلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، لان قلبي نقول مع هذه القلوب وقلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن. فعلى ذلك يبقى رب أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامة، وأيما قلب أراد أن يزيغ أزاغ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. يبقى قلب المؤمن كده قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لا تركا إلى ما قدمت من طاعات. نقول حتى لو كانت طيلة حياة الإنسان من لحظة الميلاد حتى هذه اللحظة هو على استقامة، لا تأمن على نفسك، لا تأمن، أنا عقبة مطوية ولا ندري بما يختم لنا. فالإنسان بيجتهد، بيجتهد بفعل الطاعات قلنا حتى ويرجو ربه سبحانه وتعالى ويتوكل على ربي وأن يكون مقبلا بكليته على ربي سبحانه وتعالى. أركن لهذه الأسباب نقول أن يوفق أن يموت على هذا الطريق المستقيم وأن يموت على طاعة من تلك الطاعات. فبيستكثر من الطاعات لأنها جرت العادة، لما يستكثر الإنسان من شيء يموت عليه، ومات على شيء بعث عليه. قلنا مع تعلق قلب العبد برب سبحانه وتعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه توبة نصوح، ورحيم فقد وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعة، نعم، ولكن نقول كن من أهل هذه الرحمة فسأكتبها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده أنه لابد من تحقيق ووصول الإنسان للصفات التي يؤهل من خلالها أن يستجلب بها الرحمة، أو يأخذ بالأسباب التي ينال من خلالها الرحمة. فلذلك الله غفور رحيم، فرحمته وسعت كل شيء. وربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم على عباده، يغفر لمن تاب إليه، يغفر لمن استغفر ربه، ويتوب على من تاب إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ثم بتأتي بعد ذلك أسئلة الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الممارسات التي كانوا يمارسونها، يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. نقول إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يكتفوا باستقبال هذا الشرف حسب، ولكن بدأوا يسألون عن أحوالهم وعن أفعالهم، بدأوا يسألون عن هذه التجارة وعن هذه السلوكيات. يبقى نقول مخافة الوقوع في المحظور، يبقى لم ينتظروا كده ان الآيات تأتي إليهم فقط، ولكن كانوا يقومون بطرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول زيادة في طلب الخير، وكذلك أيضا حتى يبتعدوا عن الشرور وعن المضرة. فيسألونك عن الخمر والميسر، نقول إن ده كانت حياتهم، يبقى حياة نقول الناس في الجاهلية كانت يعني في هذه الخمر، يبقى ما من بيت إلا وخلى منه ذلك الخمر. قلنا ده حالك حال الماء عندنا، حالك حال الماء، تجارتهم كانت في الخمر، بالإضافة أن الخمر ده كالماء عندنا. وبالتالي لكن انظر يسألون عن هذه الأمور، نفوس مهيئة للاستقبال ثم التطبيق، ده كانت نفوس الصحابة. نقول نفوس لكن قلوب مطمئنة ومهيئة تماما أن يستقبل الأمر. لو قال لا أترك ذلك المال، نقول ترك ذلك المال بأكمله، لا ينظر بعد ذلك أنه سيكون فقيرا، لا، هو أترك المال أترك المال، أترك الوطن أترك الوطن. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم ذلك الفضل. والصحابة رضي الله عنهم وفقوا إلى طرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى نقول للآية دي قبل بقى ما يأتي الآيات التي فيها تحريم الخمر، وفيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ودايما الحكم كده للغالب، حكم دايما للغالب، يبقى فيها منفعة، كان فيها منفعة ان هم اساسا بيستجلبوا الخلية المال، ممكن فيها منفعة شعور الانسان بالنشوة وغير ذلك عندما يحتسي الخمر، بدي كانت يعني امور فيها، لكن الاسم فيها كبير، هيذهب فيها العقل، بيبدأ فيها العداوة، بيبدأ بها البغضاء، نقول بيترك الانسان نقول فعل الطاعات لانه ذهب العقل، ذهب العقل، وده مناط التكليف، يبقى العقل ده مناط التكليف. وبالتالي نقول الإنسان يعني ما ينبغي أن يترنح، نقول هذا لا يتفق أبدا مع المؤمن أن يشرب الخمر فيذهب العقل فيترنح بهذه الصورة، وقد يرتكب من الجرائم الكثير. فنقول هي أم الخبائث، هي أم الخبائث. فربنا سبحانه وتعالى ذكر وإثمهما أكبر من نفعهما، يبقى كان فيها منفعة لكن الإثم أكبر. ودايما الحكم كده للغالب، الحكم دايما للغالب، كما نقول إنسان اختلط عنده المال، هذا مال حلال ومال حرام، يبقى نقول على ذلك لو كان المال الحلال أكثر من حرام يبقى على ذلك يباح له الاستعمال، ولو كان المال حرام أكثر يبقى على ذلك لا يباح له الاستعمال. زي نقول الجلالة، جلالة إذا كان أكثر على هذه الجلالة نقول النجاسة يبقى بتحرم، يبقى لو كان في شاء أو غير ذلك بتأكل النجاسات وتأكل الطيب أيضا، فعلى ذلك نقول يا ترى يحرم استعمالها، ركوبها، يحرم حلب هذه الجلالة، يبقى على ذلك نقول لو كان أكثر على فيها النجاسة. يبقى الحكم للغالب دايما. أنا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، يبقى إذا كثر الخبث نعم، يبقى نقول تنزل الصاعقة فتأخذ الصالح الطالح ويبعثون على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيها إثم كبير كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يبقى نقول ان هي فيها مفاسد كبيره جدا، مفاسد كفايه كفى كده اذا بالعقل فانت هتنقطع عن ذكر ربك سبحانه. ولو كان هناك فروض ينبغي ان تقوم بها فعند ذلك حيمتنع لذهاب العقل. نقول ده بالاضافه نقول لتنشا العداوه والبغضاء من خلال ذلك الامر، قلنا ذهب العقل. ده بالاضافه للميسر ايضا فيها ضياع المال، فهيبقى فيها ادي حقد حسد، فيها غل، فيها كذا وكذا، ونقول عداوه بغضاء، كل دي يستجلب بها العداوه والبغضاء. والمطلوب هو اقامه المحبه والموده بيننا، قلنا دي قيم التعامل ما بيننا، قيم التعامل. وبالتالي اي سبب جالب للشقاق نقول ان الشارع نحى ذلك الامر. اي سبب جالب لكي يتصدع هذا البنيان يبقى الشارع نحى ذلك من الطريق. وبالتالي يبقى بننتبه كده، يبقى الخمر والميسر فيهم منافع وفيهم اثام، لكن الاثم اكبر من المنفعه. وبالتالي يكفي كده، يكفي ان تبقى سبب لوجود العداوه والبغضاء بين المسلمين. ده الاصل كده، وجود المحبه والالفه والترابط بيننا، دي قيم التعامل. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تلاجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. يبقى احنا المطلوب ان احنا نحافظ على الأخوة الإيمانية، واي سبب من خلال يتصدع هذا البنيان او يحدث فيه ذلك الشقاق بين لبنات هذا البنيان يبقى لابد من ابعاده تماما وابقاء ذلك البنيان بنيان متماسك، لا سبيل الى ذلك الا باقامه هذه القيم فيما بينها، الموده، المحبه، الالفه، كما امتن بذلك علينا ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى ألفة بين القلوب تمت إزاي؟ يبقى مش هتتم هذه الألفة إلا لما تأتلف القلوب ابتداء على الكتاب والسنة. ومش نأتلف على الكتاب والسنة يعني كانتساب فقط، لا، كتعامل من خلاله، نتعامل من خلال الكتاب والسنة. وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى: هجعل هذه المودة والألفة بين القلوب، لأن دي قلوب العباد بين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. وبالتالي حتجتمع القلوب، نعم تجتمع القلوب حتى لو تباعدت الأبدان، وقد تتناكر وتتنافر القلوب مع اجتماع الأبدان، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ده حال الكفار، انت بتظن الكفار دولت على قلب رجل واحد، نقول لا، ده الكلام ده تشوفه لما بيحاربوا الإسلام، لكن في الحقيقة عداوة بغضاء فيما بينهم كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يبقى قلوب نقول متنافرة، لأن القلوب دي لا تأتلف إلا لو ائتلفت ابتداء على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. فربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين هذه القلوب. احنا نتذكر دائما لما نيجي نقرأ الآية، تذكر حال الأنصار قبل أن يأتي إليهم الإسلام، حالهم إزاي؟ أدي الأوس والخزرج ومعارك طاحنة، ونقول معارك نقول مستمرة، ومعارك نقول شديدة، ونقول يا ترى انقلبت العداوة دي إلى محبة، إيه السبب؟ يعني إيه السبب؟ اجتمعت تلفت القلوب على كتاب ربها سبحانه وتعالى، وبالتالي اجتمعت القلوب بعد اجتمعت القلوب لما تلفت، يبقى لما دخل الإسلام فربنا سبحانه وتعالى من منته أن جمع بين هذه القلوب، جمع. يبقى كان الأول فيه تنافر، وكان فيه تناحر وحروب شديدة جدا بين الأطراف، وتنقلب إزاي لمحبة؟ إيه التغير اللي حدث؟ ايه التغير؟ مفيش تغير خالص الا ان هم دخلوا الى دين ربهم سبحانه وتعالى والتزموا الكتاب والسنه، فجمع الله عز وجل بين هذه القلوب، جمع الله عز وجل بين هذه القلوب. وبالتالي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. تخيل كده لو كل اموال الدنيا كده، كل اموال الدنيا يبقى انفقتها عشان تجمع بين قلبين، ما كان بممكن ولا في استطاعته. نقول مش لا، ده كل مال الدنيا، ولو اجتمعت الدنيا بأسلحة كده على أن تجمع بين أو تؤلف بين قلبين، ربنا سبحانه وتعالى يقدر ذلك، ما كان بممكن ولا في استطاعتها. يبقى عشان نعلم كده أن قلوب بني آدم بين إصبعين وأصابع الرحمن، الله عز وجل يؤلف بين هذه القلوب، يؤلف بين هذه القلوب سبحانه، لكن تأتلف القلوب ابتداء على كتاب ربها وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الخمر والميسر فيهما آثام كثيرة، يبقى منها الصد عن سبيل الله، منها الصد عن فعل الطاعات، مع ذهاب العقل ممكن يرتكب نقول مخالفات كثيرة فيها اعتداء على الآخرين، وبالتالي تنشأ البغضاء والعداوة. نقول لأنه بالميسر أخذ ذلك المال، أخذ ذلك المال، نقول أخذ ذلك المال بغير وجه حق، نقول لأن ده وسيلة باطلة، وبالتالي ينشأ بها العداوة والبغضاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ينتظرون إنه أن يأتيهم ذلك الوحي فحسب، ولكن كانوا يبادرون أيضا بالأسئلة، يسألون عن هذه الأمور الحياتية، يبقى عندهم مال ماذا ننفق، إيه المطلوب مني أفعله، يبقى يتسابقون في امتثال وتنفيذ هذه الأوامر. يسألونك عن خبر ويسر، دي حياتهم كانت، ومش بيسألوا عن أمر نقول يعني لم يحدث، لا دي حياتهم. فالخمر ميسر إيه حكم الشرع فيها، إيه حكم الشرع في هذه المسألة، مع أننا نقول دي كانت حياتهم، نقول نزهة هؤلاء كان في شرب الخمور، دي النزهة بالنسبة لهم في شرب الخمور، ولكن مع ذلك يتركون أي شهوة مقابل طاعة الرب سبحانه وتعالى. لو أتى القرآن أو السنة بمنع هذه الشهوة، مع أن حياة أولئك في هذا الأمر، على ذلك لم تنعوا تماما، لم تنعوا. قلنا نفوس أساسا ساكنة وقلوب مهيئة مطمئنة بذكر ربها، نفوس مهيئة تماما للاستقبال والتطبيق، نفوس مهيئة تماما للاستقبال. وبالتالي انت لابد ترى في نفسك كده، هل انا فعلا يعني مهيئ الان استقبل اي حكم من احكام الله عز وجل ثم اقوم بتطبيقه، ولا برضك انا هغض الطرف عن بعض الاحكام، ممكن انا اتردد، ممكن نقول والله حاتي بالمبررات للنفس انه يعني لا اقوى على كذا او كذا، ولا النفس فعلا مهيئة تماما كده. اقول لك قال الله تعالى، يبقى نقول سمعنا وطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وطعنا، يبقى لكن احنا اوتينا الجدل، اوتينا الجدل فبنجادل وناتي نقول بالمبررات والاعذار، والانسان بيركن الى رايه والى عقله، يعني معجب كده برايه وعقله، لكن نقول انت تبقى مهيئ تماما كده، واعلم انا اعلم يقينا ان كل ايه من هذه الايات بتقودني الى الجنه، كل آية من الآيات تقودني إلى الجنة وتبعدني عن النار، يبقى يستقر ذلك. نعم، هذا الشرع ما أتى إلا لتحقيق مصالح العباد في العجل والآجل، ودفع عنهم المضار في العجل والآجل، ده هذه المقاصد العامة للإسلام أهو، يبقى تجلب للمنافع في العجل والآجل وتدفع عن المضار في العجل والآجل. يبقى نقول الكلام ده أنت تراه لنفسك، يبقى أرى أن هذه الآيات بتجلب لي المصلحة والمنفعة في الدنيا والآخرة، تدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. يبقى لما ربنا الله عز وجل حرم الخمر يبقى فيها مضرة ليا في الدنيا والآخرة، وبالتالي أنا ممتنع عنها. القرآن ده هيقودك إلى الجنة، ده الدليل المرشد لنا في رسم الطريق المستقيم الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى النفس كده مهيئة تماما، أنا مهيئ أن أستقبل الأمر ثم أقوم بالتنفيذ، أقوم بالتنفيذ. قضيتي كلها في أن أنا نبصر كيفية التطبيق، يبقى عقلي أساسا بستعمله أن أنا نبصر كيفية التطبيق، إيه صورة التطبيق الصحيحة، وأجود صورة أطبق عليها ذلك الأمر، يبقى أجود صورة أطبق عليها، يبقى ده أساسا يهيئ المسلم لذلك الأمر. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيسألون عن أحوالهم، عن أفعالهم، التجارة دي حلال ولا لا، طب الفعلة دي حلال ولا لا، نقول مخافة ان هو ينكب على وجهه في النار، ويريد المسابقة الى فعل الطاعات التي تقربه من الله تبارك وتعالى، ويستجلب من خلالها رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. يسألون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يبقى ما نأخذ من هوية وما نظر إلا ننفقه قل العفو، يبقى الفاضل عن حاجة الإنسان، يبقى بعد ما بيستكفي الإنسان من حاجاته يبقى على ذلك هذا الفضل، يبقى قم بإنفاق. قل العفو، يبقى نقول الفضل من أموالك، الفضل كما ذكر الصحابة رضي الله عنه لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، ولماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى أدي العفو، يبقى تصدق بفضل المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق إلا عن ظهر غنى، لا صدق إلا عن ظهر غنى، يعني معناه أنك أنت بتستكفي بحاجتك وبعد ذلك تقوم بإنفاق ذلك الباقي، يبقى لا تمسك ذلك الفضل ولكن قم بإنفاقه، وانت في الحقيقة تدخر ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى المال ده نقول اياك ان تظن انه مال ضائع، بل هو مال مدخر لك عند ربك سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى لما سألوا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يبقى الانسان يستكفي من حاجات وان فضل فضله فقام بانفاقها وادخار ذلك عند ربي سبحانه. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يبقى نتعلم ازاي نوازن بين الدنيا والآخرة، والإنسان كده يفكر ماذا لو أمسكت هذا المال وما لم أقم بإنفاقه، يبقى ماذا لو أمسكت المال ده ولم أقم بإنفاقه، يعني نقول أيهما أنفع، هو حمس هذا المال ولا إن أنا أساسا أقوم بإنفاق ذلك المال وأن أدخر ذلك المال وأستودع ذلك المال عند ربي سبحانه. القرآن بيعلمنا إزاي إحنا نجيد عملية الموازنة، توازن كده بين الدنيا والآخرة. موازنة يبقى أنا بنرى الدنيا وبنرى الآخرة، أنا مش حوازن ما بين الكلمتين، ما بين نقول الدنيا والآخرة ككلام، لا الدنيا نقول آدي، نقول آدي الدنيا وآدي الآخرة ونرى الآخرة. لما تيجي توازن بقى نوازن إزاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا هذه الموازنة من خلال القرآن، وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعقد هذه الموازنة. وبالتالي الإنسان كده نقول آدي مبلغ من المال أيهما أفضل، نقول ده فضل عن الحاجة، أيهما أفضل أقوم بإنفاقي واحتساب هذا المال عند ربي، أستودع هذا المال عند ربي ولا أقوم بإمساك هذا المال. نقول لو أمسكت المال ده لو مت الآن ذهب إلى الورثة ولم أنتفع به، هو حاسب عليه لكن لا أنتفع به، لكن لو أنا أساسا أنفقت ذلك الفضل فهو في الحقيقة هذا مال أخذه معي في الآخرة. يبقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم أيكم مال أحب إليه من مال ورثه، يعني مين مال أحب إليه من مال؟ قالوا ما منا من أحد إلا مال أحب إليه من مال ورثه، فذكر لهم يبقى المسألة أول إقرار، يبقى تم الإقرار أيكم مال أحب إليه من مال ورثه، يعني أيهما أحسن كده مالك ده ولا أنت تتركه للورثة؟ فقال ما فيش حد إلا مال أحب إليه من مال الورثة، فقال مالك ما أنفقت، مالك بقى الحقيقي اللي انت انفقته ومال الوارث اللي انت اساسا امسكته، هو ده مال الوارث. عشان كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهاكم التكاثر حتى يقول ابن ادم مالي مالي وليس له من مالي، في الحقيقه ده مش مالك، ده عنده مليون جنيه، عنده مليار جنيه، يقول لك ده فلوسي مالي، نقول لا والله مالك ما انفقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومال الورثه ما امسكت. يبقى نقول من المليون دولار انت انفقت ايه؟ ايه اللي انت انفقته اساسا؟ يبقى نقول اللي انت انفقته يبقى اكل فافنى، لبس فابلى، تصدق فامضى، هو ده ملك الحقيقي. ومال الورثه اللي انت تركته، اللي انت اساسا امسكته، هو ده مال الورثه. إن مات الآن يقسم هذا المال، يقسم هذا المال. طبعا نقول انتظر ورثتك أغنياء خير وان تنتظرهم على تكففون الناس، لكن لا تنسى النفس، يعني ما تنساش نفسك. مش معنى كده ان احنا هنوجه الكلام كله للاولاد ونقول للزوجات او غير ذلك واترك نفسي، ده اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية. ما تنتظرش ان اولادك يفعلون الصدقة من بعدك، انت افعل الصدقة بمالك، يعني انت بتنتظر شفقة الاولاد عليك بعد موتك، طب انت كن شفيق تحسن الى نفسك، تمم هذه الصدقة في حال حياتك، يبقى عشان نقول تطمئن، يبقى انت عشان تطمئن. لكن البند ده يا ترى هيحقق ولا لا؟ ده مظنون ولكن نقول عشان يبقى يقين أنت تحقق ذلك في حال حياتك، ده مالك، ولكن هو نقول ظن بذلك المال عشان يترك المال للورثة، وبالتالي انتظر ورثة أغنياء خير من انتظرهم على تكفنهم. هذا كلام صحيح كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش معنى كده أنك أنت تنسى نفسك، مش معنى كده أنك أنت هتحجز المال للورثة دون أن يكون لك حظ ونصيب، تأخذ ذلك الحظ النصيب في الآخرة. فعلى ذلك ما فيش معارضة بين النصوص أبدا، يعني أيكم ماله هو نقول خرجت مشكاة واحدة، أيكم ماله حب الله من مال ورثه، قال مالك ما قدمت ومال الورث ما أخرت، لو أمسكته كده ولم تنفقه، يبقى نعمل عملية موازنة. وبالتالي القرآن بيعلمنا أننا لابد أن أسعى إلى فكاك الرقبة من النار وإلى فعل الطاعات التي يعني أدخرها عند ربي سبحانه وتعالى. وفي إذا جاءت الصخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يبقى نقول مش هينفعك غير عملك، عملك اللي أنت قدمته. لكن ده في غالب الأحوال الواحد يعني يقول لك يعني أنا أولادي ربيتهم وتركت لهم مال، فبيظن في الأولاد أن هم يفعلون له الصدقة الجارية من بعد موته. طب ده مالك افعل أنت، مش هيكون هو أشفق عليك منك على نفسك، كانش أنت عندك شفقة على نفسك فبتنتظر شفقة الآخرين، ودي مظنونة أساسا. فعلى ذلك صدقة جارية، افعل الصدقة في حال حياتك، افعل هذه الصدقة في حال حياتك. نقول ده الشارع أعطاك أن تتصرف في ثلث المال من بعد موته، يعني الشارع أعطاك ذلك الأمر. فنقول يمكن هو في حال الدنيا كده، نقول ليس عنده من القوة أن ينفق ذلك المال في سبيل الله، فعلى ذلك نقول الشارع أعطاك الحق أن تتصرف في ثلث المال من بعد موتك. يبقى ثلث المال من بعد موته، يبقى هذه الوصايا حتى لو هو ما عندوش القوة في حال حياته أن هو يتصدق بثلث المال في حال الحياة، نقول الأمر يعني ما عندوش من قوة الإيمانية تدفعه لذلك، نقول على ذلك يعني ضع اكتب هذه الوصية أن يعني يتصرف في ثلث المال في جهات الخير أو في كذا وكذا من أفعال الخير، نتعود عليك بالخير، نتعود عليك بالخير. وبالتالي نقول لك المسألة محتاجة إلى رؤية واضحة، لما نأخذ الموازنة هذه الموازنة من الدنيا الأخيرة أيهما أرجح، يبقى ينبغي أننا أسعى أن تكون كفة الأخيرة هي الأرجح. ونقول هذا ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا ما يظهر لنا من خلال هذه الموازنات التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى كما بينا قبل ذلك، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بس المسألة محتاجة إيمان، محتاجة عقد موازنة صحيحة من خلال نقول معطيات القرآن والسنة. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن لنا هذه المعطيات عشان نحن نفكر، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم يأتي سؤال آخر ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.